ولتكن ولا أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم.